بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل في فرائض الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. ورد الأمر بإقامة الصلاة مجملا في كتاب الله عز وجل، ورسولنا ونبينا وقدوتنا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لنا الصلاة، وبيّن لنا كيفية أدائها وكيفية فعلها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ولم يذروا منها شيئا إلا نقلوه للأمة وبينوه لها بيانا شافيا كافيا، فجزاهم الله خير الجزاء. وهكذا التابعون والعلماء اعتنوا واهتموا بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله في صلاته في مسجده وفي بيته نقلت كاملة إلى الأمة بصفة واضحة لا لبس فيها، فتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل. فالعلماء رحمة الله عليهم اتفقوا إجمالا على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على كيفيتها وكيفية أدائها، ولم يختلفوا إلا في النزر القليل، واتفقوا على معظمها ولم يختلفوا إلا في أسماء بعض المسميات، كاختلافهم في حكم بعض الأفعال أو بعض الأقوال، فبعضهم يقول واجب، وبعضهم يقول سنة، وبعضهم يقول ركن، وهكذا. فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت لنا كاملة، والعلماء يتباحثون في التسميات، هذا واجب وهذا فرض، وهذا فرض وهذا سنة، وهذا مستحب. لماذا؟ لإصدار الأحكام المترتبة على الشخص الذي يترك بعض هذه الأفعال أو بعض هذه الأقوال. لكن المنبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة على الصفة الكاملة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحرص في كل قول وفي كل فعل من أفعال الصلاة ومن أقوال الصلاة، يحرص على أن يؤديه وأن يفعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك امتثالا لقوله صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما كان يفعل الصحابة من بعده، كما ورد عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال رحمة الله تعالى عليه الإمام الأخضري: فصل فرائض الصلاة. قال: نية الصلاة المعينة. النية أول فرد من فرائض الصلاة، وتقدم دليلها غير مرة. قال الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان إذا كان يريد أن يصلي ينوي الصلاة المعينة. مثلا الإنسان صلى 4 ركعات، ينوي في باله أن هذه 4 ركعات صلاة الظهر، يعينها كي يميزها من صلاة العصر ومن صلاة العشاء. وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام كذلك ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال في الحديث المسيء: في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والقيام لها كذلك القيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن والقيام لتكبيرة الإحرام ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والفاتحة والقيام لها، القيام لها دليل حديث عمران رضي الله تعالى عنه المتقدم. والركوع قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع. كذلك الرفع منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والسجود قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود على الجبهة، والجبهة المنطقة المستديرة بين الحاجبين. والرفع منه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والاعتدال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فيجب على الإنسان إذا رفع من الركوع أن يستوي قائما، وإذا رفع من الجلسة أن يعتدل جالسا وأن يستوي جالسا. والطمأنينة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المسيء في صلاته حاصله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى في المرة الثانية قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وذلك أن الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في المرة الأولى لم يأتي بركن الطمأنينة، ومن هنا أخذ العلماء وجوب الطمأنينة في الصلاة. فيجب على الإنسان أن يصلي فيجب على الإنسان إذا صلى أن يصلي بطمأنينة، وأن يؤدي الصلاة بسكينة وخشوع ووقار وتعظيم لله تبارك وتعالى. والقدر الكافي قدر ما يقول مثلا في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، يكون قد أتى بالطمأنينة وسكنت الأعضاء في هذا. قال رحمة الله تعالى عليه: الترتيب بين الفرائض. الترتيب بين الفرائض المراد الترتيب في كيفية الصلاة ونسق الصلاة، فتكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود. فلا يجوز للإنسان أن يقدم مثلا السجود على الركوع، أو يقدم الفاتحة على تكبيرة الإحرام، وهكذا. الترتيب في بين فرائض الصلاة في كيفية الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام، السلام عليكم، الواجب تسليمة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجلوسه الذي يقارنه، الجلوس للسلام كذلك ركن من أركان الصلاة. قالوا: بما أن السلام واجب فهذا الواجب يحتاج إلى محل، الظرف يحتاج إلى مظروف، يحتاج إلى مظروف، فهذا الواجب كأنه من باب ما لا يتم الواجب به إلا هو، إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا كأنه محل للسلام، ولا محل للسلام إلا الجلوس بالإجماع، فأخذ وجوب الجلوس للسلام من هذا. بهذا قال رحمة الله تعالى عليه: وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يستحضر النية. اتفق أهل العلم على أن الشخص إذا جاء بالنية بعد تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة. مثال شخص، وهذا يقع فيه كثير من الناس، شخص يريد مثلا دخل المسجد لصلاة الظهر قبل إقامة الصلاة، وكبر يريد أن يصلي تحية المسجد، وفي أثناء قراءته للفاتحة تذكر أنه لم يصلي صلاة الصبح، وقال في نفسه أقلب هذه الصلاة واجعلها صلاة الصبح بعد أن كبر وشرع في قراءة الفاتحة. فهذا لا يصح. الإنسان لابد أن يكون مستحضرا النية وأن ينوي الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. لكن في بالمقابل إذا كان الإنسان يريد أن يحول النية من قوي إلى ضعيف، فأن يكون شرع كبر يريد أن يصلي فريضة من الفرائض، ولسبب ولعارض أراد أن يحول أن يقلب النية إلى نافلة له ذلك. لكن أن يقلب النية إلى الفريضة لا بد أن يكون الإنسان مستحضر الفريضة، حتى من فريضة إلى فريضة. إنسان كبر يريد أن يصلي العصر، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال في نفسه يريد أن أقلب النية وحول صلاة الظهر، فهذا لا يصح. لا تصح صلاة العصر ولا تصح صلاة الظهر. يجعل هذه الصلاة نافلة ويسلم ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. هذا شرط النية، لا بد أن تكون قبل تكبيرة الإحرام لا ملازمة لها، لا يفصل بينها وبين الصلاة بفاصل كبير، ولا يجعلها بعد تكبيرة الإحرام. بهذا نكون انتهينا من فرائض الصلاة. ما رأيكم يا أخوان، نكمل نأخذ السنن أم نكتفي بهذا القدر؟ والأمر إليكم، ما رأيكم؟ بسم الله على بركة الله، نكمل إذن. قال وسننها، وسنن الصلاة السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حكم العلماء عليها، وسنة الطريقة، وسنة ثم أحمد قد واظب عليها والظهور فيها وجبا. هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ذكر الأخضر منها رحمة الله تعالى عليه، ذكر منها الإقامة. الإقامة سنة، أن يقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وما سوى التكبير في الإقامة وتر. الإقامة وتر سوى التكبير. والسورة التي بعد الفاتحة يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين، فاتحة الكتاب وسورتين، يسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. فجاء في حديث الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ. من أجل ذلك حملوا قراءة الفاتحة، حمل العلماء قراءة الفاتحة على الوجوب، وأما قراءة السورة فأبقوها على الاستحباب والسنية. والقيام لها كذلك يقال فيها ما يقال في الجلوس للسلام. القيام لها سنة لأن قراءتها سنة. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه نقلا متواترا الجهر في صلاة الصبح، والجهر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب والعشاء، والإصرار فيما سوى ذلك. وسمع الله لمن حمده. قال أبو هريرة رضي الله عنه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى. التكبيرات كلها سنة إلا تكبيرة الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير. وقال في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يذكر سوى تكبيرة الإحرام إلا الأولى، أي تكبيرة الإحرام. والتشهدان سنة، التشهد سنة، والجلوس له سنة، لأنه محل للمسنون فيأخذ حكمه سنة. وتقديم الفاتحة على السورة كذلك سنة، فالإنسان إذا أراد أن يصلي لا يقدم السورة على الفاتحة، إنما يقدم الفاتحة ثم السورة. والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. العلماء قالوا بوجوب التسليمة الواحدة، المالكية قالوا بوجوب التسليمة الواحدة، لأن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قالت ويسلم تسليمة واحدة. قال إذا فيما معنى الحديث يجلس ثم يتشهد ويدعو ويسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته. والتسليمة الواحدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عن عائشة وغيرها من الصحابة. قالوا هذا التسليم، التسليمة الواحدة، تكون للمنفرد وتكون للإمام. أما بالنسبة للمأموم، إما أن يسلم في حالة يسلم تسليمتين، وفي حالة يسلم ثلاثة تسليمات، في حالة يسلم تسليمتين وفي حالة يسلم ثلاثة تسليمات. يسلم تسليمتين إذا كان يصلي مع الإمام وليس عن يساره أحد، ليس عن يساره أحد، في هذه الحالة يسلم تسليمتين. أو عن يساره رجل لم يدرك ركعة من الصلاة، أدرك أقل من ركعة، في هذه الحالة يسلم تسليمتين. الحالة التي يسلم فيها ثلاثة تسليمات إذا كان عن يساره مصلي ولو كان صبيا يسلم التسليم الأولى للخروج من الصلاة، التسليم الثانية للإمام، التسليم الثالثة لمن على يسار المصلي. في الحديث عند ابن ماجه وابي داود ولا يحضرني مدى صحة هذا الحديث، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد السلام في الصلاة، أو أن يسلم بعضنا على بعض، أو أن نرد في السلام. وهذا الحديث أراجعه وأرد عليكم في الأسبوع القادم إن تيسر بإذن الله. فأخذ العلماء المالكية من هذا التسليم الثانية والثالثة للمأموم، أو في معنى الحديث أمرنا أن نرد السلام على الإمام، وأمرنا أن نرد السلام على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. هذه التسليمة الثانية والثالثة بالنسبة للمأموم. والجهر بالتسليمة الواجبة، أي التسليمة الأولى يجهر بها، أي يرفع بها صوته السلام عليكم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ثم يدعو، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من مسألة ما شاء، وهذا سبعيتي. قال والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كذلك هو السترة لغير المأموم، لأن المأموم سترته الإمام، وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش، يجعلها تلقاء وجهه، ويجعل بينها وبين موضع سجوده قدر ممر الشاة، أي قدر ذراع. كذلك يجعلها عند حاجبه الأيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسترة واردة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يرى المذهب على أنها سنة، ومن العلماء من يرى وجوبها، بل من العلماء من شدد وراء وقال إنها شرط من شروط الصلاة، ولكنه قول الشاذ. المعتمد في المذهب سنيتها. بهذا نكون انتهينا من سنن الصلاة في الأسبوع القادم بإذن الله نتكلم عن فضائل الصلاة وعن مكروهات الصلاة. لا أدري هل هناك إشكال يا أخوان في درس اليوم؟ بالنسبة لأخ محمد زين، السنة في الصلاة في المذهب هل يختلف عن السنة في غيره من المذاهب؟ هذه السنة عند المالكية بعض العلماء بعض المذاهب يطلق عليها الواجب، لكن المالكية رحمة الله عليهم يطلقون عليها سنة. مثلا التشهد الأول أو الجلسة الوسطى، التشهد الأول يطلق عليها المالكية سنة، ويطلق عليها المالكي الحنابلة واجب من واجبات الصلاة، لكنهم يتفقون الحنابلة والمالكية يتفقون على أن الإنسان إذا ترك هذه سهوا يجبرها بسجود السهو قبل السلام. فالسنة لها أحكامها خاصة فيها اختلاف عن المذاهب، وسيأتي بيانها إن شاء الله بيانا شافيا أحكام السنة، ما هي السنة التي يسجد لها ومتى يسجد لها، وما هي السنة التي لا يسجد لها، بعض السنن يسجد لها وبعض السنن لا يسجد لها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله بإذن الله في باب السهو. نعم أخي عبد الواحد، نعم، لكن بالنسبة جيد محمد زيد قال بالنسبة للتسليمة الثالثة فهمت أنها تكون في نفس اتجاه الثاني أي على الجهة اليسرى، نسيت أن ننبه. بالنسبة للتسليمة الأولى تكون على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ويتجه بوجهه إلى الجهة اليمنى، ثم يستقبل القبلة ويسلم في نفسه جهة الإمام، والتسليمة الثالثة تكون يلتفت بها إلى اليسار، إذا التفت يلتفت اليسار بعضهم يقول يسلم في نفس الجهة السلام عليكم ثم يسلم. المهم أن التسليمة الثانية تكون تلقاء وجه يسلم على الإمام لا يسلم على الجهة اليسرى. المعتمد في المذهب أن قد قامت الصلاة مرة واحدة، قد قامت الصلاة مرة واحدة. يا أخوان تنبيه، ينبغي بل يجب على الإنسان أن يصون هذه الألفاظ، الشيخ والشيخ والعلامة مثلا وشيخنا وكذا، هاي المفروض ان الانسان يوفرها، لا تطلق الا على من يستحق، لان الانسان اذا كان يستخدم هذه العبارة بكثرة تكون عبارة هينة ويطلقها الناس على من لا يستحقها، وتكون وبال على المطلق وعلى المطلق عليه، على المسمى وعلى المسمى، فالإنسان ينبغي أن يستخدم الأسلوب البسيط بلا كلف، ما هو كذا وكذا، هل معتمد كذا وكذا، جزاك الله خير كذا كذا. أما شيخنا وكذا وهذا، نحن إخوة اجتمعنا على تدارس هذا الكتاب ومجتمعنا للمشيخ أول، إنما أنا بمثابة المدرس أنقل لكم ما أخذت عن في مشايخي وما أخذت من في مشايخي، فنتدارس هذا الكتاب وأسأل الله أن ينزل البركة وأن يكتب لنا الأجر. هل يرد على الإمام أو يسلم عليه؟ يسلم على الإمام، لأن الإمام سلم تسليمة واحدة تسليمة الخروج من الصلاة، الإمام يسلم تسليمة واحدة والمأموم يسلم ثلاثة تسليمات أو تسليمتين على التفصيل الذي ذكرنا. يسلم على الإمام، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، أن نسلم على أئمتنا، هذا إذا ما خالف من ذكر هو نص الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد قامت صلاة المعتمد أنها مرة واحدة في المذهب، الإقامة كلها وتر إلا التكبير مرتين، وقد قامت الصلاة مرة واحدة. وفي رواية نرد على الإمام، والله لا أدري هل هذه الرواية موجودة ولا ما هي موجودة، بإذن الله أراجع الحديث والأسبوع القادم إن شاء الله أبين لكم بيانا شافيا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز الخروج من الصلاة من غير تسليم لعارض كحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يا أخوان، ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان يريد أن يقطع الصلاة لعارض، قالوا ينبغي عليه أن يقطعها بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمه التكبير وتحليله التسليم. بل إن بعض أهل العلم كما في المسألة هذه، إذا أقيمت الصلاة والشخص في أثناء تحية المسجد وخاف أن يفوته شيء فأراد أن يقطع الصلاة، قال إن سلم يكتب له الأجر، وإن لم يسلم لا يكتب له الأجر، كأنه أبطل عمله. فينبغي على الإنسان إذا كان يريد أن يقطع النافلة أن يقطعها، أن يحرص على أن يقطعها بالسلام بالتسليم، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، يسلم ويقطع الصلاة. أما إذا كانت مثلا الصلاة باطلة، صلى ركعتين وفي أثناء الصلاة تذكر أنه غير متوضئ، ركعتين باطلة ما يحتاج يسلم ولا شيء، ركعتين أصلا باطلة ما يحتاج يسلم. لكن إذا كان يريد أن يقطعها لعارض كما في هذه المسألة، دخل الصلاة على وجه صحيح معتبر، يريد أن يقطع الصلاة لعارض ما، ينبغي عليه أن يقطعها بالتسليم كي يكتب له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا تذكر أنه دخل الصلاة على وجه غير صحيح يقطع الصلاة مباشرة بدون تسليم، لأن الصلاة لا تصح ولم يدخلها بوجه صحيح معتبر. لا يسلم وهو قائم، يسلم وهو قائم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج من الصلاة. وبالختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واحرصوا على الضبط، أوصيكم بالضبط والمراجعة والإتقان كي نخرج بفائدة. والحقيقة أقولها لكم إن هذا المتن على صغر حجمه من ضبطه استفاد كثيرا من المسائل بالنسبة لأحكام الطهارة والصلاة، يستفيد كثيرا وينتفع الناس منه. فاحرصوا على الضبط ومراجعة ما أخذ ودرس وشرح، واعذروني على قلة المراجعة وقلة الأسئلة، لأني رأيت أن المراجعة في بداية الدرس تأخذ وقت، الإجابة تكون عن طريق الكتابة، وهذا وهذا يسبب إشكال تأخر في الوقت. فلأجل ذلك توقفت عن المراجعة والأسئلة في بداية الدرس، ولا أتمنى أن تكون مراجعة في كل درس كي نحرص جميعا على المستوى العالي في الضبط. هل هو يوازي العمد عند الحنابلة؟ هذا مختصر في اختصر فيه الإمام الأخضر أحكام الطهارة والصلاة فقط. أما كتاب العمدة الإمام ابن قدامة فإنه جمع فيه الفقه كاملا، فالذي يوازي العمدة عند المذهب المالكي يوازي الرسالة، الرسالة اشتمل على الفقه، وكذلك العمدة اشتمل على جميع أبواب الفقه. أما الأخضر مثلا اشتمل على الطهارة المقدمة في الآداب والعقيدة والطهارة والصلاة، كذلك ابن عاشر تجد المقدمة في العقيدة ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم السلوك. أما الذي يوازي العمدة توازيه الرسالة لابن أبي زيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.